很巧合的吗？很巧合。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه مسلم وغيره, يقول فيه: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني صائم. ثم دخل علينا يوم آخر فقالت رضي الله تعالى عنها: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما. ثم أكل صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق في ذكر وجمع فوائده في مع الحديث الماضي السابق, ويستفاد منه أيضا فوائد أخرى, ومنها المسألة التي أشرنا إليها في حكم قطع صيام النافلة. من كان صائما النفل التطوع, فهل يصح أن يقطعه أو لا يصح؟ قلنا أن العلماء على أقوال ثلاثة. بعض العلماء قال: إذا كان تطوع بالصيام كان متطوعا فيجوز له أن يقطع, وإن كان المستحب أن يتم, لكن إن شاء قطع, إن شاء يقطع قطع, ويستحب له أن يقضي. وبعض العلماء قال: إذا دخل في الصيام النافلة يجب أن يتمه ولا يجوز له قطعه سواء كان عنده عذر أو لا, لكن إذا كان معذورا فلا إثم عليه ويقضيه, فإن كان غير معذور أثم ولزمه القضاء, وهو قول أبي حنيفة. وأما مالك فقال: من شرع في الصيام التطوع لزمه الإتمام, فإن جاءه عذر أفطر ولا قضاء, أما إذا أفطر دون قضاء أثم ولزمه ماذا؟ القضاء. وأقوى الأقوال هو قول الأول, وهو قول جمهور العلماء, وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وفعل جلة من الصحابة وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع, وهو: من كان صائما صوم التطوع فإن شاء أمضى وإن شاء أفطر, وإن كان الأفضل والمستحب أن يتم صيامه ولا يفطر, لكن إن أراد أن يفطر جاز له ذلك. وهل يجب أن يقضي؟ لا يجب, ولكن الأفضل والمستحب له أن يقضي. المستحب ماذا؟ له أن يقضي هذا اليوم. فهذا القول أقوى. وحديث الباب واضح, النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فقالت: عندنا هدية. قال: إني أصبحت صائما أريني. فلما أرته أكل صلى الله عليه وسلم, وقد قال: قد كنت أصبحت صائما, كما جاء عند مسلم, وفي رواية النسائي: إني قد أصبحت وأنا صائم. وقالت عائشة في رواية عند النسائي: يا رسول الله, دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت حيسا؟ قال: نعم يا عائشة, إنما منزلة من صام كمنزلة من تصدق, إن شاء أمضاها وإن شاء قال أمسكها. وقال في رواية أخرى عند النسائي: أما إني قد أصبحت أريد الصوم, إلى آخر الروايات الأخرى. كذلك يدل على جواز الإفطار في صيام التطوع الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. النبي عليه الصلاة والسلام أول مقدمه المدينة آخى بين الصحابة، وممن آخى بينهما سلمان الفارسي مع أبي الدرداء. فزار سلمان أبا الدرداء فدخل عليه فإذا هو غير هناك، وأم الدرداء موجودة زوجة أبي الدرداء، فوجدها في ثياب متبذلة يعني غير متزينة لزوجها. قال ما شأنك؟ فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له لنا حاجة، أبو الدرداء ما عنده حاجة في زوجته، النهار صائم والليل قائم، ما له لنا حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع لأخيه سلمان طعاما ووضعه فقال كل، قال لو أنت كل، قال إني صائم، قال عزمت عليك تأكل لتأكلن، فأكل، قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل. فلما كان الليل قام أبو الدرداء ليصلي فقال له سلمان نم، ثم قام ليصلي قال نم، حتى جاء زمن الليل آخر فقال الآن قم فصلني، فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. فأبو الدرداء هاهنا كان صائما وأفطر، فطره أخوه سلمان رضي الله تعالى عن الجميع. أيضا استدل بحديث آخر وهو حديث أم هالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعي بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمين، بالنون أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وجاء في رواية أخرى الصائم المتطوع أمير بالراء نفسه، إن شاء صام وإن شاء تطوع. الحديث رواه الترمذي، وأيضا جاء من طرق أخرى عند أبي داود والترمذي أيضا وغيرهما، وهو فيه كلام بين أهل العلم، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، والأقوى أنه ضعيف لا يتقوى ولا يثبت. الحديث الصائم أمير نفسه أو أمين نفسه ليس قويا، فالأقرب أنه فيه ضعف، أقرب أنه ماذا فيه ضعف. أيضا استدل لهذا بما رواه البيهقي وقال الحافظ بن حجر إسناده حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن شئت، أفطر وصم مكانه إن شئت. فلما تكلف له دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإفطار، وقال إن شئت أن تصوم يوما مكانه فلك ماذا أن تصوم. وهذا الفعل ثابت عن غير واحد ومنقول عن غير واحد من الصحابة والسلف الصالح. فعن ابن مسعود قال إني أصبحت، قال إذا أصبحت وأنت ناوي الصوم، وأنت ناوي الصوم فأنت بخير النظرين، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بإفطار متطوع بأسا، رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. وله طريق آخر أيضا ذكره ابن حزم في كتابه المحلى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصيام تطوعا والطواف والصلاة والصدقة إن شاء مضى وإن شاء قطع، ذكره ابن حزم وقال النووي رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. وعن سعيد بن المسيب قال خرج عمر رضي الله عنه يوما على أصحابه فقال إني أصبحت صائما قال فمرت بي جارية لي فوقعت عليها فما تروا قال فلم يروا ما شكوا عليه وقال له فلم يأتوا ما شكوا عليه وقال له علي أصبحت حلالا وتقضي يوما مكانه فقال له عمر أنت أحسنهم فتيا رضي الله تعالى عن الجميع وسنده في الحقيقة صحيح لكن أورده ابن حزم معلقا ولم يذكر طريقه إلى الأثر وجاء ابن عمر أيضا في الذي يأكل بعد أن أصبح صائما قال ابن عمر لا جناح علي ما لم يكن نذرا أو قضاء والآثار في الباب غير هذا كثيرة وكثيرة أيضا وجاء أيضا أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعامه بمضى الظهران فقال لأبي بكر وعمر أجنوا فكلا قال إنا صائمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحلوا لصاحبكم اعملوا لصاحبكم أجنوا فكلا هذا يدل على مشروعية وجواز الإفطار ويستحب مالا ويستحب ماذا القضاء كما ذكر ومما يدل على استحباب القضاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم واقض يوما مكانه إن شئت وأيضا حديث عمران بن حصين عند البخاري ومسلم الرجل الذي كان يصوم سرر الشهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا قال لا قال فإذا أفطرت من رمضان فصم مكانه يوما أو يومين فصم مكانه ماذا يوما أو يومين هذا يدل على استحباب ماذا استحباب القضاء هذا يدل على استحباب القضاء وأما القول الثاني والقول الثالث فيعني استدل بأدلة يطول ذكرها وما ذكرناه هو الأقرب والأقوى للصواب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هذا مما يتعلق بهذا الحديث يقول السائل هنا حديث الصائم المتطوع أمين نفسه وفي رواية أمين نفسه من أي جهة الضعف فيه هل من جهة الإسناد نعم من جهة الإسناد حديث الصائم المتطوع أمير نفسه من جهة إسناده لأنه مروي من طريق رجل هو ابن أم هانئ وقيل ابن بنت أم هانئ وقيل هو جعدة وقيل غير ذلك وهو مجهول وهو ماذا مجهول فالسبب لا يثبت بهذا اللفظ فيما يظهر والله أعلم طيب الحديث التاسع عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم قد رواه أيضا الترمذي وابن ماجه والدارمي وابن أبي شيبة من طرق كثيرة تصل إلى أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي لفظ لابن أبي شيبة لا تزال هذه الأمة بخير وفي لفظ آخر عند ابن شبان الحاكم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم وسند الحاكم صحيح مع يبقى البحث عن شيخه وشيخ شيخه يحتاج إلى بحث يعني لمعرفة الحكم عليهما والحديث له شواهد فقد جاء من حديث أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله بن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى أي الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع، رواه مسلم وأبو داود والأحمد والنسائي كلهم من طرق عن أبي عطية عن مسروق، وزيادة والآخر أبو موسى عند مسلم والنسائي وأحمد والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون، رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم من طريقين عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وسنده حسن أو صحيح. وجاء أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، رواه أحمد وفي سنده ضعف، في سنده ابن لهيعة تكلم فيه، وفي أيضا سليمان ابن أبي عثمان وهو مجهول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذه من سنن جميع الأنبياء، تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة، هذه سنة جميع الأنبياء، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، ولكن أشار إلى ضعفه النووي، لكن له طرق لتقوى بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا أيضا طريق آخر لهذا الحديث في سنده ضعف، وجاء أيضا من طريق يعني ابن أمية عند الطبراني وفي سنده ضعف، وأيضا عن أم حكيم بنت وداع أيضا عند الطبراني في المعجم الكبير وفيه ضعف، وجاء من حديث عمرو بن حريث قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، رواه الطبراني ورجال الرجال الصحيح. وعن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا إفطارهم ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق، رواه ابن أبي شيبة وهو مرسل وسنده إلى ابن المسيب حسن. هذا طرق أخرى للحديث تدل على هذه المعاني والأحكام التي تضمنها الحديث. الصحابي هو سهل بن سعد، سهل بن سعد بن مالك ابن خالد الأنصاري أي من الأنصار خزرج الساعدي أبو العباس، له ولأبيه صحبة، ولأبيه صحبة، فهما صحابيان الأب والابن، ووفاته سنة 88 للهجرة وقيل بعدها، وكان قد جاوز 100 سنة رضي الله تعالى عنه والله، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أما فوائد الحديث فأولها استحباب تعجيل الفطر، أي أن الإنسان يعجل الفطر، فمجرد أن يتحقق غروب الشمس يبادر إلى الفطر. بعض الناس يعني بمجرد سماع الأذان يفطر، ينكر عليه غيره فيقول أصبر يكمل الأذان، يقول نهار كامل وأنت صابر بس يكمل الأذان ما قدرش تصبر، وهذا مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطرة، وكان الصحابة أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، فهذا مما ينبغي التفضل له. فبمجرد تحقق غروب الشمس إما بالرؤية وإما بالإخبار وإما بإعلام أو بشهادة فإنه يبادر إلى ماذا؟ إلى الإفطار ولا يؤخر ذلك، ولا يؤخر ذلك. فهذه هي السنة. وجاء في الحديث ما يبين سبب هذا التعجيل، وأنه فيه المخالفة لليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر حتى تظهر النجوم، فلا يجوز التشبه بهم. ومن أصول شريعة الإسلام لا النهي عن مشابهة الكفار والأمر بمخالفتهم، شريعة الإسلام من الأمور التي تدل وتحث عليها أولا أن لا نشابه الكافر، وثانيا أن نخالفه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل شعره ويمشط، فلما رأى المشركون يفعلون ذلك صار يفركون وفي الوسط ويخالف، وقال خالف اليهود وصلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالكم، وقال اليهود يتسرولون فاتزروا وتسرولوا، أي نفس السروال، ما هو السروال الموجود الآن المنبان، السروال قليل مع الاتزار نفس الإزار، وقال غيروا الشيب وجنبوا السواد مخالفة لليهود النصارى، وقال نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها، لكن عكست الأمور الآن، وهذه المخالفة غير مطلوبة يعني. لا يقول الآن المشركون هم أشد الناس عناية بالنظافة، نحن نخالفهم نوسخ حالنا، هذا مما ينقم ومما ينتقد علينا، كون طرقنا وشوارعنا متسخة ونحن من يتسبب في اتساخها، يمشي في الطريق يشري شيء ياكل في كمل يوم يحترق، ترى يشير في سيارة فخمة قل راكبها من أرقى الناس، هو أرقى الناس لأنه في المال، لكن الأدب والفرق ما بيش يأكل الموز يرمي عليك يضربك في البربريس، ويأكل شيء آخر ويرميه، بل قرورات يشرب عصير لك شيء ويرميه في وسط الطريق، فهذا مما ينبغي للمسلم أن يتفضل له. النبي عليه الصلاة والسلام قال نظفوا أفنيتكم فناءك، نظفوا لا تتسبب اليهود والنصارى، نحن العمارات الآن اطلع في العمارة وشوف الدرج، شوف الدرج لعله طرطوار الرصيف الداخل برا أنقى أنظف من العمارة، ولا أحد ينظف ولا أحد هذا ليس من شرع النبي صلى الله عليه وسلم، قال نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها إلى غير ذلك، النصوص كثيرة. المهم الحاصل أن من أصولنا التي جاء بها الإسلام، وهذا إذا استقرأت نصوص الشريعة أحكام الشريعة وجدت هذان أو هذين الأصلين، أصل يهودي أصول كثيرة، ومنها أنه لا يجوز أن تتشبه بالكفار، اثنين لا بد أن تخالفه، ولما نقول لا تتشبه بالكافر يعني فيه تفصيل، بعض الناس يعني بعض من يريد أن يعجزك يعني يجيب لك الحذاء يقول الحذاء هذا من صنع الكافر أنت تتشبه به، لا فيه تفصيل وفيه بيان، النبي عليه الصلاة والسلام قد أهداه الروم درعا، أهدوه درعا وأهدوه لبسا، وأهدوا أيضا له لباس لأولاد الصغار فأعطاه بنتا وقال البسيه يا أم خالد إلى غير ذلك، إذا لا يعني كأصل عام لا يجوز أن تتشبه بالكافر، كأصل عام يجب أن تخالف الكافر، أما التفصيل فإن التفصيل بينه أهل العلم، فينبغي إذن التنبه لهذا. من فوائد الحديث أن هذا التعجيل للإفطار فيه الرفق بالصائم وهو أقوى له للعبادة، وهو أقوى له للعبادة. كذلك من الفوائد فيه أن من أسباب بقاء الخيرية بالأمة ومن أسباب بقاء الدين ظاهرا وعاليا وبقاء الأمة فيها الخير وظهور التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تأجيل الفطر، ومن ذلك تأجيل الفطر. بعض الناس تنبهه إلى سنة من السنن فيقول ما زلتم هذه سنة وهذا واجب ويعني ما هو الأفضل، الدور القائم للقاعد، تدخل باليمين ولا باليسار، وتتسوق باليمين ولا باليسار، والناس طلعت القمر، هكذا يقولون، وهذا في الحقيقة ما يقوله إلا ناقص عقل ناقص عقل. ولا يعني الذي يشكل أنه من ينسب للعلم. يقول واحد حاضرت في منطقة كذا فسئلت عن الخل المصنوع الذي فيه خمر فيه كحول هل يجوز أو لا؟ قال في نفس اليوم ذهبت إلى منطقة أخرى فحاضرت فيها فسئلت هذا السؤال وثالث ورابع. قال فقلتها يعني الأمة الإسلامية راهي باقية يعني نجاحها راه مبني على الخمر على يعني الخل اللي فيه كحول يعني حلال الحرام فقط، ما دخل هذا بذلك؟ وهذا في الحقيقة من فساد التصور وفساد المنهج الذي يبني عليه المسلم عقيدته ودينه، لأنه من هذا المنهج إذا بناه على العقل وعلى تصفية نصوص الشريعة بعقله ما قبله العقل أخذه وما لم يقبله رده، ما كان موافقا لقواعد الغرب قبله وما خالف رده إلى آخره، هذا صعب جدا، هذا قد يرد الكثير من الشرع ويقع في مثل هذا. لا علاقة بين هذا وهذا، لا علاقة بين كون تبين للناس أن هذا حلال وهذا حرام وأن هذا سنة وهذا واجب وأن المسألة فيها خلاف والأفضل كذا أو الأرجح كذا. يعني البحث الآن بحث فقهي أو بحث عقلي أو بحث أحكام شرعية، ما هو بحث قوة الأمة أو ضعفها أو بحث تقدم الأمة أو ضعفها أو تغلبها أو ضعفها، ليس هذا هو البحث، ليس هو هذا البحث، البحث آخر. ثم نقول أيضا قوة الأمة وخيريتها وظهورها متعلق بهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزال الأمة بخير ولا تزال أمتي على سنتي ولا يزال الدين ظاهرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى ولا لا ينطق عن الهوى؟ يعني ربنا في سورة النجم ماذا قال؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قال وينطق عن الهوى ولا وما ينطق، ما ينطق عن الهوى، يعني الذي يقوله صلى الله عليه وسلم بوحي من رب العالمين. فهذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح ثابت المعنى من الله جل وعلا باتفاق العلماء، والكلام كلامه عليه الصلاة والسلام، المعنى الذي أوحاه الله إلى نبيه هو أن تمسك الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب بقاء الخير فيها، من أسباب بقاء الأمة على السنة، من أسباب ظهور وعلو الدين. ألم يقل جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره؟ الله تبارك وتعالى يظهره، ولكن يظهره بما يجعله في الأرض من أسباب تقوم بها هذه الأمة، من هذه الأسباب التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من كان منهجه سليما وتصوره سليم، ما معنى هذا منهج التصور؟ يعني لا بد أن تتصور وأن تعتقد أن هذا الدين مبني على نصوص القرآن على نصوص السنة وعلى الفهم الذي فهمه الأوائل، هذا لا بد أن يكون مرتكزا في نفسك. الذي لا ترتكز فيه هذه الأمور هو منحرف عن هذا الدين أحب أن كره، وانحرافه قد يكون قليلا وقد يكون أكثر وأكثر. وهذا معنى لا بد من أن يرتكز في أنفسنا، كيف تتصور الدين، كيف تعتقد، كيف على أي منهج تسير؟ تسير على تعظيم نصوص القرآن، والأعظم شيء عندك هو هذا القرآن، وأعظم شيء هي هذه السنة حديث رسول الله الذي أبنى العلماء أعمارهم في ماذا؟ في الحفاظ عليه، أبنى العلماء أعمارهم في الحفاظ عليه. يعني البخاري لما يخرج من بخارى إلى ما أدري سمرقند ثم إلى البصرة ثم إلى بغداد ثم إلى الشام ثم يرجع البصرة ويرجع البغداد يروح مكة والمدينة وبعدين يرجع العراق وبعدين يرجع البخارى وبعدين يرجع سمرقند يتوفى هناك. كل هذا جريا لتحصيل حديث رسول الله. 17 سنة أو 25 سنة وهو يجمع هذا الحديث كتاب اللي عندنا صحيح البخاري. يعني هذا الجهد هذا يعني عبث أو أنه فيه شيء؟ أشكل أنه فيه شيء عظيم. إذا هذا الحديث هذه السنة لا بد أن تعظمها. وبالتالي لما يأتيك الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير لا تزال أمتي على سنتي لا تزال هذه الأمة بخير لا يزال الدين ظاهرا. لا بد أن تعظم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون من أعجل الناس وأسرع الناس تطبيقه وتربي الناس على تطبيقه. فإذا من الفوائد أن من أسباب بقاء الخير وهذه الأمة فيها خير لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخر. شيء المطر بداية ونهاية وفي وسط. ما تدري خيرية المطر وين؟ أحيانا يكون في أوله وأحيانا في آخره وأحيانا في وسطه ما تدري. وأحيانا في الجميع. هكذا هذه الأمة الخير منتشر فيها. فإذا الأمة بها خير من أسباب بقاء هذا الخير التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإياك أن تكون من أولئك الذين يقولون هذه قشور هذه قشور وابحث عن اللب صحو اللب. شو هو اللب؟ قالوا الإسلام فيه قشور ولب وهذا لا يجوز في دين الله. هذا لا يجوز. هذا الكلام خطير جدا. لأن الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل وقال يا إمام مسألة صغيرة أريد أن أسألك مسألة صغيرة يسيرة قليلة. فقال لا يوجد في الدين هذا مسألة صغيرة خفيفة قصيرة سهلة حاجة خفيفة نقول. قال لا يوجد. ألم تسمع قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا. فهذا الدين وصفه بلب وقشور هذا مما أنكره أهل العلم. طيب من الفوائد أيضا أن تعجيل الفطر محله بغروب الشمس أن تتحقق غروب الشمس. وهنا تقع أحيانا بل في كل سنة يقع الإشكال. يأتي بعض الناس ويسأل يقول يعني أذان المغرب يؤذن متأخر بعد أن تغرب الشمس بخمس دقائق أو عشر دقائق أو أربع أو دقيقتين أو كذا. المسألة يا جماعة ليست سهلة. ما ينبغي الإنسان أن يكون مجازفا بصيامه وأن يكون متسرعا. أقول من تأكد من غروب الشمس رأى بعينيه غروب الشمس ورأى أن الشمس قد غربت يفطر. لكن الذي لا يعلم ينتظر حتى يؤذن المؤذن إلى أن يؤذن المؤذن. المؤذن يؤذن على وقت يعني انتبه فيه الجميع وهذا الوقت ليس تأخره بذلك فينتظر الأذان. أما واحد يقول جاء في الطريق وقيت شفت الشمس غربت اللي جاء الشمس غربت يفطر ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقد ماذا؟ فقد أفطر الصائم. لكن لا بد من أن يتأكد من غروب ومن مغيب قرص الشمس. لا بد أن يتأكد لا بد ماذا أن يتأكد من ذلك ولا يعني يشوش عليه بقاء الصفرة وأثر الشمس في المغرب. لأن يعني الشمس إذا غربت يبقى أثرها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام وهم صمرا كانوا في سفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس لبعض الناس لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، أي اصنع لنا شيئا من طعام حيسا أو نحو هذا لنا. فلما رأى الرجل الشمس يعني ضوء الشمس لا يزال قوي، قال يا رسول الله إن عليك يوما، يعني عندك نهار كامل أنت صايم والشمس راح تبان بالليل، نزيد نتأكد شوي. يا رسول الله لو أمسيت عليك يوم انتظر تحقق الغروب. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا، لازم يأكد يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت الإفطار. دخل ماذا؟ وقت الإفطار. يعني الصحابي يعني كان قد التبس عليه كثرة ضوء الشمس، لكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن القرص إذا غاب فإنه يصح لك أن تفطر ولا يلزمك أن تنتظر حتى يغيب كل هذا الاستشراق. نعم، والصحابة كانوا يعجلون الفطر ولا يؤخرون، لهذا جاء عن مجاهد أنه قال: إن كنت لآتي ابن عمر بفطري فأغطيه استحياء من الناس أن يروا، استحياء من الناس أن يروا، يعني كان يبادر بالفطر بمجرد غروب الشمس، لكن المجاهد كان يغطيه خشية أن يراه من لا يفقه فيقول أفطر. وهذا فيه إشارة إلى الفقه، ليس كل ما يعلم يقال، لكل مقام مقال، وليس كل ما يعلم وهو صواب يعمل أمام الناس كلهم. ولهذا قال أهل العلم بجواز كتم بعض العلم على بعض الناس خشية أن تكون أو أن يكون فتنة لهم، فينبغي المسلم أن ينتبه لهذا. قال الحافظ بن حجر في كتاب الفتح: التنبيه، ومن البدع المنكر ما أحدث في هذا الزمان، يعني في زمنه أكثر قبل التاسع. حافظ بن حجر مولود سنة كم؟ 73 و700، متوفى سنة كم؟ 52 و800، نهاية القرن الثامن بداية القرن التاسع. من إيقاع الأذان قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما لمن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة كما يقولون الآن، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، زعموا حتى نتأكد من دخول الوقت، زعموا فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. هذا الكلام الحقائق اللي ذكرناه، هذا مش وقت تصبح، هذا من الحقائق اللي ذكرناها، ما هي من عندنا، من كلام العلماء، والحديث واضح وصريح وثابت في هذا كلام حافظ حاجه. أنا علقت عليه، قلت تعليق عليه، زمننا ما يحتاج نقرأه. الفائدة السابعة، طيب أذن، خلي أذن وبعدين. طيب، فائدة سابعة، استدل بعض المالكية بهذا الحديث، قالوا عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمة بخير ما عجلوا الفطرة، على عدم استحباب صيام 6 أيام من شوال. بعض المالكية قالوا: قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمة بخير ما عجلوا الفطر، هذا يدل على أن 6 أيام من شوال لا يستحب صيامها، لأن السنة أن تعجل الفطر خلال اليوم بمجرد غروب الشمس تفطر، وأيضا بمجرد انتهاء رمضان تعجل الفطر، وتعجيل الفطر أن تصوم، أن تفطر يوم الأول من العيد وسائر الأيام بعده. فقالوا أن من أدلته في الباب هذا الحديث، قالوا: حتى لا يظن الجاهل أنها ملحقة برمضان، وهذا لا شك قول فيه ضعف، ما ذكرت من باب الفائدة لكنه قول ضعيف. واستحباب الأيام 6 من شوال الأحاديث فيها واضحة وظاهرة، وتأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا. من الفوائد أيضا أن تعجيل الإفطار واستحباب تعجيل الفطر يدل على أن تعجيل الفطر أفضل من الوصال، سواء الوصال التام أن يصل يوما بيوم فلا يفطر إلا بعد اليوم الثاني وفي غروب الشمس، أو الوصال الناقص وهو أن يتم الصيام إلى غاية السحر. فقوله عليه الصلاة والسلام ما عجلوا الفطرة دليل على أن تعجيل الفطر أولى من الوصال. سيأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فواصل، فقلنا: يا رسول الله، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقلنا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: وأيكم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فأبوا إلا الوصال، فواصل بهم يوما ثم يوما ثم ظهر الهلال، فقال: لو لم يظهر لزدتكم كالمنكر لهم. حيث آخر قال: من كان منكم واصلا فليواصل إلى السحر، سيأتينا هذا إن شاء الله. والأفضل منه أن يعجل الفطر. والفائدة التاسعة وهي أنه إذا أفطر ثم ظهر أنه أفطر قبل غروب الشمس، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، وسيأتي الكلام عليها في الحديث الذي بعد الحديث القادم. طيب، الحديث العاشر لا نطيل الكلام فيه، وهو حديث قال والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. الحديث رواه الترمذي وأحمد بن خزيمة وابن حبان، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وهو من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وصرح الوليد بن مسلم بالتحديث عن الأوزاعي، كما صرح الأوزاعي بالتحديث عن قرة أيضا عند الإمام أحمد، وتابعه كذلك عند الترمذي أبو عاصم وأبو المغيرة، أي كل منهما أبو عاصم وأبو المغيرة تابعا الوليد بن مسلم. فالحديث يظهر أن إسناده حسن، والله تعالى أعلم. من أجل الكلام في قرة ابن عبد الرحمن بن حيوائيل فإنه صدوق له مناكير، فهذا الحديث حسن. طيب، قوله أعجلهم أي أكثرهم تعجيلا وأسرعهم في الإفطار، وترجمة الراوي سبقت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. من فوائد، فأفائد الأولى فيه بيان أفضلية تعجيل الإفطار وأنه سبب لنيل محبة الله جل وعلا. سبق أن الخيرية في الأمة من أسبابها أن يعجل المسلم الفطر، محبة الله تعالى أن يحبك الله، بل أرفع الناس محبة عند الله من يعجل الفطرة، فهو سبب لنيل محبة الله جل وعلا. قال الطيبي رحمه الله من أئمة الإسلام: ولعل السبب في هذه المحبة المتابعة للسنة والمباعدة عن البدعة والمخالفة لأهل الكتاب. الفائدة الثانية، قال القاري: وفيه إيمان إلى أفضلية هذه الأمة لأن متابعة الحديث توجب محبة الله جل وعلا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وإليه الإشارة بحديث لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤشرون، ففيه إشارة إلى أن هذه الأمة من أفضل الأمم. والفائدة الأخرى فيه دليل أيضا على أن تأجيل الإفطار أحب إلى الله جل وعلا من تأخيره. تأجيل الفطر، أن تبادر إلى الفطر بمجرد غروب الشمس، هذا أحب إلى الله من أن تؤخر الصيام. وإن كان تأخير الصيام إلى غاية السحر قد أباحه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل أن تسارع إلى الفطر وأن تكون أعجل الناس فطرا. ويستثنى من هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أذن له في المواصلة صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you.